عندي حسن ظن ولا سوء ظن؟ عندي سوء ظن، لان لو عندي حسن ظن يبقى انا غير عاقل. يبقى انا ايه؟ غير عاقل. لان انا لو عاقل كنت اعمل ازاي؟ اقول لا، ده عمره ما جامس موضوع واضح له، يبقى باي وش اروح له؟ ولله المثل الاعلى، امرك باوامر ونهاك عن نواهي، وجدك عند الامر مختفي ووجدك عند الناس موجود، عندئذ احسنت بالله الظن. على اي اساس تحسن بالله الظن؟ اتوحد الله يا مؤمن، لا اله الا الله. يبقى اذا انت عشان تحسن الظن بالله يبقى ليك سابقه اعمال. يبقى ليك ايه؟ سابقه اعمال. وسيدنا زكريا لما دعا ربه قال ما يقول يعني يا رب انا عمري ما شقيت بدعائك. ما كنت بدعائك ربي شقيا، اي ما شقيت ابدا عندما كنت ادعوك، لان له سابقه اعمال طيبه ام سابقه اعمال غير طيبه؟ سابقه اعمال طيبه. يبقى اذا طالما ان العبد قد قدم خيرا، يبقى سبحان الله الولد ابنك ها كل ما تمر امر ما يسمعش كلامك. يا ولد تعمل كذا، يقول لك لا. تعمل كذا، لا. طب ما تقعدش مع العيال الفلانيين، يقول لك لا روح يقعد. طب ما تروح في الحته الفلانيه، يروح. ما تروح تضيع، يضيع. سبحان الله. هذا الولد لو له طلب عندك وهو جاي عليك، هو لو انه عاقل لما احسن الظن بك. لو انه عاقل لما يحسن الظن. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا عمل. يبقى اول منبع من منابع فساد القلوب ركوب بحر التمني. ايه المنبع الثاني حتى القلب يفسد؟ خوفة الناس، الاختلاط. ليه اختلاط بين الرجال والنساء؟ الاختلاط بين الناس وبعضها. الاختلاط ازاي؟ اسمع في الاثر. احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك او عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني ايه؟ يعني عايز تحب واحد ما تدريش عليه قوي. ليه؟ لان احتمال ايه؟ يعني سبحان الله، يعني ربما انقلب الصديق فكان اعرف بالمضره، صح ولا لا؟ يعني قد يظن الانسان ايه الطريق عليه. احب حبيبك هونا ما زر حبا سدت حبا. يعني منظور صاحبك ثلاث اربع مرات في السنه، ولما تعدي عليه كل يوم، لما تعدي عليه كل يوم يزهق فيك ويقول له قول له مش موجود مش عايزه، يقول لي سكرتير ماشيين على الباب ما تدخلهوش، انا عندي اجتماع انا مش فاضي. ليه؟ لانه كل يوم زي منه هيكلمه فيه ده. لكن لو له زيارات دوريه ها كل مده يتلقفه ولا ما يتلقفوش؟ سبحان الله. لان انا لو الشمس بتطلع ليل النهار كان الناس تزهق منها، لكن الشمس تغيب ويجي الليل ونسوق الى شروقها لكي نرى الطريق. اللهم اجعل لنا طريقنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. سبحان الله. يبقى احب حبيبك هونا ما، ها هونا ما يعني سنه سنه مش تروح ها، حتى ان يكون بغيضك يوما ما. يجي يوم يقدر تبقى مفيدة. واضغط عدوك هونا ما. لما تكره ما تبقاش تقطع كل الشباب. ليه؟ لان احتمال لو رجع في الطلاق يبقى باي وش تقابله. وفاكرين قصة سيدنا يسوع وهو خارج في رحلة العلم، وخرج عليه بعض من اللصوص فاخذوا ما معه ومع اصحابه، فكان من ضمن الحاجات اللي معاهم طعام. فسهل بص على اللصوص يقول كلهم بياكلوا الاكل اللي اغتصبوه ما عدا شيخ الايه؟ شيخ اللصوص. اذا كان اللصوص شيخ يعني ها؟ كبيرهم يعني ها؟ الكبير قاعد ما ايه؟ ما بياكلش. قال له مالك لا تاكل؟ العلماء برضه لهم نظره، عايز يسال الحرام وياخد منه حكمه. شوف مش فاهم حاجه ها؟ انت ما بتاكلش ليه؟ قال له هذا هو يوم الخميس انا صائم. سيدنا سهل ده قال لا حبيب الراجل، قال لا انما حرام ايه؟ حرام غذائي فاهم؟ ولا متصرف؟ هي نار حرام متصرف. واحد حرام لص وصيم الخميس، يعني ارتكب كبيره ولكن بيقوم بالايه؟ بالسنه. قال له عجبا لص ويقوم. ده سيدنا سهل. قال له يا سهل جدتك سهل انت الكبير بتاع المجموعه ده؟ قال له

وهل يؤذن له ام لا يؤذن، ومن اللي ما يؤذن سلوك الشفاعة، واذا كان الشافع مقبول ولكن المشروع فيه غير مقبول او العكس، ما تكون النتيجة. اللهم شفع فينا نبينا والصالحين والعلماء يوم القيامة يا رب العالمين. تعالى يا سيدي، انا خلاص الشفاعة الاولى تحدثنا عنها طويلا في حلقات سابقة. الشفاعة الثانية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي انس قال وضع امام الرسول صلى الله عليه وسلم لحم فنهت منه نهته، يعني ايه خد اول نسيره في ايه اللحم، ثم نظر قال انا سيد ولد ادم في الاخره ولا فخر، وانا من اول من يفتح له القبر يوم القيامه، وانا اول شافع، وانا اول من تفتح له ابواب الجنه يوم القيامه. يقول رضوان لي يا محمد لم يؤذن ان افتح ابواب الجنه قبل او لاحد قبلك، انت اول ايه اول الداخلين، اللهم احكمنا في زمرته يا رب. ثم قال اسمع بقى ما يأتي، ويؤتى بأقوام من أمتي يوم القيامة كانت لهم كبائر في الدنيا، اليوم ايه كبائر ارتكبوها ما تابوا منها، فيؤخذ بهم الى النار فلا يؤذن لي في الشفاعة. يعني رسول هنا ما ايه ما يؤذنش له ان يشفع، يدل اليوم ايه كبائر وما تابوش منها. كأن بالضبط اريد ان اقرب المسألة، انت في البيت مراتك تقول لك الولد احمد او شريف او مصطفى غلط في كذا، مرض اخوه او زعق لعمه او علق صوته على خاله، تقول لك يقول لك ايه انا هعمل تمثيلية، انا زعق قوي، انت ولد انت غير انت ما تبقش في البيت، وانت ايه يوم الزور ايه يعني الوسيط الخير، يعني خلاص حد زي بعض اخر مرة طبعا عشان خاطر المرات تضمن انه ايه يقولك ايه يبقى متفق بين الاثنين على ايه على التمثيلية اللي هتتعمل، ايه اللي يطبقوا لايه التمثيلية، ايه لا لا لا خلاص حد خلاص بقى عشان خاطر انا خلاص دول اما بس لما غلبانة وطيبة وتعيط عليه ايه اقعد بقى عارف لو طلع خد بقى حد ويسال الموضوع، ودي تمثيلية انت ايه رسمنا في الاوضه جوه، اكيد الولاد ما تعرفوا يا ابي ابهات اللي بيرسموا علينا، لا هو بطريقه التربيه، واحد يشد التنرخ ها لكن الاثنين يشدوا بدل الفصل، ده بس العيال اولاد اسد بن الفرات ما عمرهم ما تفصل، هم الاسبان ازاي ها ما شاء الله عليهم. المهم ولله المثل الاعلى، كان الله عز وجل يعرف نبيه من ذا الذي يقبل شفاعته فيه ومن ذا الذي لا تقبل، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى معرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده احنا ندفع فيه بقبول شفاعتك، وده ما تنزعنك تدفع ان مش هنقبل. هذا مثال اخر، الولد عندنا في الجامعة اللي بنطبعها على الورق او في المدارس النجاح من 50 الولد جاب 47 48 بنحوله حاجه اسمها لذه الرهبه صح ولا لا؟ يتصرفوا له بدرجه في اثنين ها؟ طب لو جاب واحد من 100 بعد زاويه المفتي معلش واحد يعني عملوا ايه؟ رافض مين؟ رافض مين؟ ده فائق فائق صح ولا لا؟ فائق الفائق ولا نبص فائق واحد من 100 ارمي ورقه وهي بس ان عايزين رقم الجنود كنا حرقناها خلاص؟ يبقى نفس القضيه في لجان رقبة في ايه؟ يعني قربت انا من المسألة شوية، اصل امر الاخرة امر غيبي ولا نستطيع فيه الانتهاز، ولكن عندنا نصوص، بس احنا بنقرب النصوص الى انخاخنا عشان نستطيع ان نتفهم العملية، ولكن الموضوع غير ذلك، لكن عندنا نصوص نعيش في اطارها، بس احنا بنقرب الامثلة. يبقى الولد اللي جاب واحد من 100 ده حد يبص عليه صح ولا لا؟ ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم، بالنون قبيلته يا بني هاشم

قول بس لا اله الا الله بس وانت بتموت اهو. دي تبقى ليا شو عايز اقول له غير وشي عشان لما اقف امام الله الى رب قال لا اله الا الله ونصر الدين الاسلام يروح ايه ابو لهب عادل وش ابو طالب يا شيخ قريش ويا كبيرها تقول قريش والعرب طبق ابو طالب وهو يموت. الشيطان برضو قاعد في الحته دي مش كاي مش كاي ابو طالب اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات يا رب العالمين يا فطر يا رب. قال ابو طالب لله كلام ابو لهب ايه على صحيح الله الناس تقول عليها في اخر ايامي الله كما تنسى من قبل كده لا لا لا لا روح لنا الحبيب حنان كده واخد بيت عم يا عم يا عم قول ويعرف لنا رسول الله قول بس لا اله الا الله. ابو لهب راح قال له وابو جهل يديله بقى انا اوعى يا بطل الناس يقولوا عليك ايه لا اله فمات من غير ان يقول لا اله الا الله. بكى الرسول بكاء مرا ويهدئ القران روعه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يا سلام انت مهلك نفسك يا محمد عشان دول يتوسعش ان انت الا نذير تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. يا سلام يا كلام الله يا عز مفيش احلى من كده واضح الايات. فالعباس راحوا دفنوا ابو طالب ورجع العباس عيط على اخوه زعيم قريش وكبيرهم قال له يا ابن اخي قال نعم الا تشفع عند ربك لعمك ابي طالب اذ جنبك لقد دعوت الله يا عماه وماذا اعطاك؟ قال شفعني فيه. اعطاك ايه خلاص اي مش يدخل النار؟ قال لا سوف يكون في ضحضح في جهنم وفي روايه ثانيه في ضحضح من النار. الضحضح ده قال يلبس نعليه من النار يغلي منهما دم راسه هذا يا عماه واخف عذاب اهل النار يوم القيامه. صعبه صعبه قوي وانا مشفق قوي ان امتد الاجل ودينا الحلقات بالنار. ربنا نساله السلامه الا تتصدع القلوب ولا تبتعد بما لان لازم يعني عجبت للجنه كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربها. اللي عايز الجنة نايم واللي خاف من النار نايم طب ازاي؟ لا اللي عايز الجنة ألا من مشمر للجنة؟ ألا من مشمر للجنة؟ أيوة سبحان الله ألا إن من خاف أجلد من أجلد يعني إيه؟ يعني كفر ليلا ومن أجلد بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. هذا كلام رسول الله. السلعة بتاعت ربنا غالية أوي سبحان الله لأنه اشترى منا أنفسنا وأموالنا وأعطانا الثمن لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا اليوم يا رب العالمين. يؤخذ بأهل الكبائر الذين لم يتوبوا في الدنيا إلى النار. يا مالك ده الأمر من الله بقى أدخلهم إلى جهنم. فعندما يرى أهل التوحيد ما هم أهل التوحيد بس كانوا إيه؟ مقيمين على كبائر بيسرقوا بيزنوا بيشربوا خمر بيغتابوا وينموا خلوا بالك بكبائر الغيبة. احنا متفقين من يوم الجمعة اللي فاتت عندنا واجب لغاية الجمعة بعد كده ان شاء الله ان احنا هنراعي نفسنا في شيء الغيبة والكذب عايزين نبطل غيبة ونبطل كذب ونشوف كده هل يا ترى في الاسبوعين دول هنستطيع؟ لا بس زي السويدي او قبل ما ينزل اللعيب الملعب لازم يكون ايه عضلاته ولا احد خيبان زي حاجة لو ينزل الملعب مرة واحدة يقف في خط هناك يعرف لو كان اللعيب يجروه يقطع نفسه الاول ولو نفسه فتح بعد ما نفس يفتح ينزلوا اللعيب يقول له اهو يسخن طب يا سيدي ربنا يبرد ناره. المهم فما علينا فالمسلم يراود نفسه على طاعة الله عز وجل ان المسألة عايزة تدريب والتدريب اصله جاي بالظهار الناس عايز ايه اتكلم على ده واقول حكاية ده في ناس يبقى الموضوع بيخلو بيهرسوا على لسان عايز ايه؟ عايز ينقلوا اوام، عايز يقابل اي واحد يقول له اي موضوع، عارف لو ما لقيش يقف صلي النار ويحكي الروح. ربنا يهدينا. فعندما يرى اهل التوحيد النار والعياذ بالله يهللون يقولوا ايه؟ لا اله الا الله. فترتد عنهم جهنم، تبعد عنهم. أو ما تسمع كلمة التوحيد ترجع الوضع. يقول القدير سبحانه يا مالك أدخلهم النار. ده بالأمر بس. فيأخذهم كل واحد منهم سائق وشهيد. ده من إيده وده من إيده وإيه؟ يروح رمينه. فتأتي النار، هنيجي بقى لأنواع 64 نوع من العذاب في النار والعياذ بالله. لما نيجي حلقة النار من ضمن حلقات النار انواع العذاب فيها والمين 64 نوع من العذاب وردت في كتاب الله سبحانه وفي سنة الحبيب المصطفى، وهنوضح العذاب ده المين وده المين. كل حاجة لا يغادر صغيرة ولا مفيش حاجة هتضيع عند الله. بس ربنا نسأله وإياكم أن يبعد دعاياكم عن نار جهنم. فتأتي النار لتحرق القلوب. يعني سبحان الله الاسئله تحرق الايه؟ الاسئله. في نار في نوع من العذاب يتسلط على القلب فقط. اشمعنى القلب؟ قال ما هذا بقى انسان كان حسود وحقود في الدنيا، الحسد والحقد مكانهم ايه؟ القلب. فالنار تحرق ايه؟ القلب. سبحان الله يا فكر يا رب تتسلط على القلب. فهنا تقول خزنة جهنم يا جهنم، الخزنة نفسهم، أتحرقين قلبا فيه لا إله إلا الله؟ يا سبحان الله. تجي النار ناحية اللسان، تقول خزنة جهنم يا نار يا جهنم أنت يا سبحان الله يا عذاب الله والعياذ بالله رب العالمين، سبحان الله، أتحرقين لسانا قرأ القرآن مرة؟ أمال اللي يرتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار زي ايه؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن العاملين بالقرآن ومن الذين يتقون في الجنة بالقرآن يا رب العالمين. سبحان الله. يجي النار ناحية الوجه، ليه أنا أتحرقين أذنا كانت تسمع كلام الله مرة؟ يا أيوه وسامح في ناحية الوجه. يا نار أتحرقين أدم كانت تمتد بالصدقة وبالزكاة يا عباد الله. سبحان الله. روح ناحية الرب، لا أتحرقين أقداما كانت تسير إلى بيت الله. الله. فمنهم لكنهم عملوا كبائر من يقضي في نار جهنم ساعة. الساعة دي الله أعلم وحده. ومنهم من يقضي فيها جمعة أيوه، وفيهم من يقضي جمعة، وفيهم من يقضي فيها شهرا، وفيها من يقضي سنة. بس دي نقطة. اليوم عند الله يوم القيامة هيحج ألف بخمسين ألف سنة. أكثر عذاب أهل الجنة من أهل التوحيد، أكثر عذاب أهل النار من أهل التوحيد، من يمكث في النار كعمر الدنيا. عمر الدنيا يعني ايه؟ يعني من ساعة ربنا ما خلق ابونا ادم الى ايه؟ ان يرث الله الارض ومن عليها. بيقول لك يعني لو تجلس في الاخر الجنة بس بعد ايه؟ ها؟ بعد ماذا؟ بعد كم؟ ها؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سبحان الله. يعني الانسان بيحسب الامر ايه؟ حاجة هينة هينة يقول لك يا استاذ فنية بسيطة مش مشكلة. لا المشكلة ازاي؟ دي قضية خطيرة. اتوحد الله لا اله الا الله. انا اعلم الا يغفل لسانك ليل نهار عن قول لا اله الا الله. يعني اهل التوحيد دول هم اهل النجاة يوم القيامة. اذا الشفاعة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة العامة من خف ميزانه. الشفاعة الثالثة او النوع الثالث اللي رايحون والعياذ بالله الى ايه؟ الى جهنم. طيب ولذلك سوف ناتي الى حلقات النار والعياذ بالله طبعا احنا لما نيجي حلقات النار والجنة هنبدأ طبعا بالايه ان شاء الله بالنار، لان نختم ايه بالختام المسك كما قلت في بداية الحلقات لن ادعكم حتى نرى الجنة ان شاء الله، بس ربنا ندعوه يعني ان نكون وانتم من اهل الجنة والمسلمين جميعا، يعني اذا كان كلام دروس في المسجد فنتمنى ونود ان نكون من نحن وانتم من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. النوع الثالث كما قلنا اولئك يؤخذ بهم الى النار، خلاص رحيم فينهض الحيوان عشان يشفع في مواقف معينه لا ينهض فيها الحبيب المصطفى. الكل واحد على قدر ايمانه كما نجد حلقه الصراط هيضيء له المكان. واحد ايمانه بسيط على سطر وسيط صفحتين، اللي يضيء له ايمانه كقدر ابهامه على صباع الرجل الكبير او الصغير، النور زي نور الشمعة منور له يضيء مرة ويخبو مرة. يعني كان في الدنيا برضه يحضر درس علم مرة وعشرين مرة لا، يروح يصلي مرة وثلاثين مرة لا، سبحان الله على قدر ما. وفيهم من يضيء له ايمانه كضوء النحاق، الهلال اول الشهر او اخر الشهر. ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء البدر ليلة التمام. ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء الشمس. ومنهم من تناديه النار يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. اللهم اجعلنا منهم يا رب. النور كلما النور زاد كلما السرعه بتاعتك زادت، لان احنا قلنا ان في الدنيا المسلم له حاله وهاله، مش حال عمتك لا، حاله ايمانيه وهاله ايمانيه لا تراها انت، يعني انت لك حاله ايمانيه مع الله تحسها في قلبك. شوف يا ترى بتخاف، يا ترى بتطلع من درس الدرس الاخير مرعوب، عندك امل، عندك خوف، يبقى ايه لن تختلف بعد الدرس عن قبل الدرس. شوف صلاه المغرب بيبقى ازاي، طب عيسى يشوف بالنهمه ازاي ورا اخونا في المعقوله ليه؟ لان امتحاننا خلاص. عايز المسلم يبقى الشحنه دي على طول، ليه؟ لان سبحان الله مش مستني لما حد يزقك، عايز انت تزق غيرك بقى. طب انا افضل ازقك، طب ما لقيتش اللي يزقك، زقك ولا زق روحك. توحد الله لا اله الا الله. يبقى المسلم له حاله وله هاله. الحاله ان الحاله بتاعتك في الدنيا ما بين عايش رايح وجاي وتاكل وتشرب وتنام وتقوم وتعبد، دي حاله. الحاله دي تقتضي منك هاله. الهاله دي تعلو او تضيء اكثر بشده الايمان، وتخبو بضعف الايمان، والايمان يزيد ويزيد بالطاعات وينقص بالايه؟ بالمعاصي. تلاقي المؤمن له علامات نور في وشه، اقتناع وشرح صدر، الاكتئاب يولي سريعا، ثقه في الله، امن وامان، ما يخافش من حد، ما يرهبش جانب حد، مش خايف من بكره، مش حزين على ما فات، هذه علامات الايمان. لما تيجي العلامات دي يبقى لسه بعيد، يبقى مراهق بالايمان لم يبلغ الحلم بعد. يبقى المسلم له حاله وله هاله. الحاله يسيبها في الدنيا، نيجي للهاله اللي تعيش معاه في القبر ويوم القيامه على الصراط، دي الهاله الايمانيه. كل ما النور يزيد كل ما السرعه ايه؟ زي ما انت لما تمشي بالليل على الطريق السريع، زي ما تمشي بالنهار؟ لا. تمشي بالليل تلاقي الطريق ايه؟ ضيق. لما النور يطفى تلاقي الاوضه ايه اللي انت عايش فيها؟ صغيره. النور النور يجي تلاقي الاوضه وسعت، يا سلام، شوف النور حلو ازاي؟ ولكن الحلال دايما يبقى حلو. ليه؟ لانه في النور. والحرام وحش ليه؟ لانه في الظل. القطه تخطف منك حته اللحمه، تاكلها قدامك ولا تستخبى؟ تستخبى تجري لانه ايه؟ حرام. والقطه تحط لها حته اللحمه، تاكلها ازاي؟ بامن وامان. الاذان الاذان ان شاء الله. على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما زاد إيمان العبد كلما زادت هالة نوره على الصراط يوم القيامة كلما زادت سرعته. فقال عليه الصلاة والسلام فمنهم من يسير سير الدجاجة يعني ما على الصراط سرعة الايه الفرخة ومنهم من يسير سير الكبش زي سرعة الخروف ومنهم من يسير سير الفرس المضمر الفرس بتاع السبق شوفوا اخبارك انت منه سبحان الله ومنهم من يسير سير الريح ومنهم من يمر كمر البرق سرعة ليه لانه شايف الطريق ايه مضاء وربنا يوسع للمؤمن الصراط فيه يمشي من غير ايه من غير ما يتزحلق ثم ينادي الله عز وجل يا محمد ادخل امتك من الباب من لا حساب عليهم من الباب الايمن من الجنة من الباب الايمن من الجنة وهم شركاء في بقية الابواب يا سلام يعني اللي ملعوش حساب من امة الحبيب لهم ايه لهم باب خاص زي مين زي ابو بكر اخذ الحساب لا من ابو بكر زي ما قلنا الحمادون لله على كل حال المظلومين اللي ما شافوش يوم هنا في الدنيا ها الكبير ظلمهم والصغير ظلمهم ومراته مطلعه عينيه وعياله قارفين وجاره سبحان الله عاش عين سبحان الله يعني زي قال ان حظي كدقيق بين شوك نفروه ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه فطر يا رب حظه زي ايه دقيق وجموس الشوك ورعوا ايه لبعدين الدقيق ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه قلت يا قومي اتركوه اتركوه ان من اشقاه ربي كيف انتم تسعدوه سبحان الله المتعود متعلق على باب حنوف معروف يقول له يقول له واحد حظ يعني مع ان الانسان فيه حظ لكن يعني بيقولوا في المثل الغلط يعني واحد حظ واحد اركب على السطح شويه عايزين ربنا فحظ واحد اقوى يعني ما نديش نفسك يعني عايز ايه يلازمه لا اله الا الله نسال الله ان يبعد عنا كل شر وعنكم مش لسان حدث مع حظ حدث مع قدر واحد يقول لك الله بخاف العقيده الراجل ده بس واحد الله لا اله الا الله سبحان الله عندما يقوم الحبيب الواسع صلى الله عليه وسلم يفور من مجلسه ريح اذكى من ريح المسك لما يقوم ريحه تطلع ورا الحبيب المصطفى طبعا سيدنا الحبيب يتحرك ليوسع الريحه تطلع ورا طويله ويفرح المؤمنين ويتثبتوا كده ويبشرهم سبحان الله فالثانيين بقى والعياذ بالله المنحرفين والضالين سبحان الله فمن يشفع فينا اذا ده مش هو بيشفع فينا طب مين يشفع فينا قالوا ليس لنا الا ابليس هو الذي اضلنا طب روح اخوه عند ابليس والله ده نفس الحديث البخاري قال فيقوم طائفه منهم الى ابليس يا ابليس نعم تعال فاشفع فينا فاشفع فينا قال فيقوم فتثور منه رائحه خبيثه تخيل ابليس يتحرك يبقى ريحته ايه فيأتي امام النار فينحني ليعظمها هذا اللي هيشفع اول ما جه عند جهنم راح ايه ساجد موقف هو ده بقى ايه ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اصرختمون من قبل سبحان الله وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم اعظموني انا ما كانش لي عليكم سلطان يعني بالله عليك سلطان ابليس على واحد سكير خاطر او ما بيصليش ايه سلطان ولا لا سلطان له الا على الذين يتبعونه الذين هم بهم مؤمنون اللي ماشيين في خطه اللي بعيدين عن رحمه الله اللي بعيدين عن اهل الخير اللي مش ماسكين في المؤمنين اللي ماسكين في مجالس العلم اللي بعيدين عن كده ابليس على طول ياخده حبيبه حتى قال ابو نواس وكنت من جند ابليس فلما علا بي الامر صار ابليس من جندي يا فطار يا رب كان تلميذ لابليس لما ترقى بقى ابليس تلميذه يا سطار. سبحان الله. طيب هل هناك من يرفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الانبياء على منابر تحت العرش من نور يوم القيامه، وبجانبهم منابر للعلماء العاملين، العالم العامل بعلمه على منابر اقل من النبوة جنب النبوة لهم شفاعة برضه سبحان الله. ثم الشهداء وقراء القرآن العاملين بقرائتهم والمؤذنون المحتسبون لوجه الله، اللي بيأذن المؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة، ويد الله على رأس المؤذن حتى يطلع المؤذن من اذانه، واذا اذن المؤذن ما سمع به انس ولا جن ولا طير ولا حتى الحيتان في بحارها والحشرات في هوامها ليصلون على معلم الناس الخير من امة محمد، وما سمع مؤذن انس ولا جن ولا مخلوق الا واستغفر له الى يوم القيامة سبحان الله. ولأذن احسن لوجه الله ايه؟ يفرح يفرح ويتبسط سبحان الله العظيم. يبقى اذا المسلم يوم القيامة هناك شفاعات غير شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة العالم العامل العالم، ثم الشهداء، ثم الصالحون. صالح مين الصالح؟ الكل انسان، كل انسان في الدنيا يسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشفع في 70 من اهله ويرفعهم النار. كل واحد يشفع على قدر ايه؟ ايمان. يشفع المؤمن في الرجل والرجلين، وفي العشيرة والعشيرتين، وفي القبيلة والقبيلتين سبحان الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. يعني ازاي؟ يعني انت دلت صاحبك على خير يا فلان. نعم. يقول له يا رجل اتبع وقتك ليه؟ ده في درس علم في المكان الفلاني لو تحضره. قال الله بقى اتعدى عليه خدني. رم عدى عليه ياخده. اخيرا ثبت في الدرس الجديد. والقديم رجله انقطعت عن الدرس. يأتي يوم القيامة. الثاني اللي انقطع عن الدرس ضحكت عليه الدنيا وما فيه. واللي واظب على الدرس اخذ الى الجنة. وهو رايح الى اخوه اللي كان دل على الخير ده مره بالنار. يا رب وبيعد على الصراط ومعد يروح الله اخاه المسلم ده. يا رب فلان هذا عمل ايه؟ لقد اخذ بوجهي الى الخير تشفعني فيه. الراجل ده كلمني على الخير. قل خذ بيد اخيك وانتكله من جهنم وادخلا انتما الاثنان الى الجنه. يا سلام على عمل الخير. شرف ما يستاهلش. خليه لا لا لا ده اخوك هيسته. ما سار مسلم مع مسلم ولا جلس مسلم مع مسلم الا وسأل الله كلاهما يوم القيامة عن حق هذا عند هذا وعن حق هذا عند ذاك. يعني ايه؟ يعني انت قعدت مع اخوك قعدة مرة او مشيت معاه مشوار، ربنا يسألك يوم القيامة امرت معروف نهيت عن منكر. سبحان الله العظيم. الرجل ماشي الاطمعي لقى راجل جارية صغيرة شايلة زي كده بتاع خوف فيها رمان، فواحد راح واخد رمانة من الرمان بدون اذن خطف رمانة. فالاطمعي استغرب. وشوية واحد غلبان جاي بيقول لله، فراح الايه الرجل اللي خطف الرمانة ده ايه اداها للغلبان. فراح الاطماع ما تحملش المنظر. المهم هذا قال له اخذتها بسيئة واعطيتها بعشر حسنات سريع عند الله تسعة. قال الله بتعامل زي المصريين بقى اللي يقول لك انا رحت حجيت مرة فصليت مش عارف كده. قال له اخذتها بسيئة، اخذتها حراما فانفقتها حراما، فمن ينفق المال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول، وما زادك هذا الا قربا من جهنم وبعدا عن الجنة. الناس يقول لك اقول لك حاجة، انا احط جنيه شهادة استثمار حلو؟ ده مش حلو؟ يقول لك بس قول حلو؟ خليك حلو. طب حلو. وكسبت 50,000 جنيه. واحد. ليه والحلو؟ طب حلو. وبعدين؟ لطلع منهم 10,000 جنيه لله. واحد. هل هو قال يعني قال انفق في سبيل الله؟ لا. دخل انت توبك نجس واتغلقت بالبول. زوجة نجاستك ام طهارة؟ هو تدخل روحك. لا تدخل الجنة بمعاصي الله. تلاقي ولد في الجامعة ويسمع 3-4 بنات لمنهم حواليه. ليه كده يا اخي؟ ليه يا ابني كده؟ طب ليه كده الوقت دي؟ اخواتك دول ولا مين؟ لا ازاي اخوات؟ اخواتك يعني ايه؟ اخواتك ولا مش اخواتك؟ لا مش اخواتك. زميلاتك يعني. وضعهم ليه بقى؟ انا في الفرحة بنصحهم في الله. يا دمك يا اخي انا لو عندي حكم اسلام لكن للاسف ابنة مغلولة. لا روح نصح زمايلك. اسمعنا يعني ما نفعتش النصيحة الا في الاخوات. هو زمانك ما نفعت فيهم النصيحة؟ اه كنت بقول حاجة يا استاذ انا بقول لها اديني الكتكول. ومصطفى صاحبك يعني ما ينفعش كتكوله؟ كتكوله في سن؟ ها؟ يقول لك لا الترانية منسقة. بس طالع منسقة كبران ها؟ لا احنا نضحك على واحنا ولاد امتى؟ لازم نوصي ابنائنا ونوصي بناتنا. غير انت خلي بالك هندخلك الجامعة يعني العلم ماشي اقتناع التام بعدم جدوى العلم. لكن يعني المعذرة هيقولوا دلوقتي ايه هيجموا عليك انا بيمسكوني في التليفون يدوني محاضرة في الاخلاق. لك مين هذا يا استاذ؟ بنت زي الراجل. انا قلت حاجة بنت زي الراجل. بس ده بنت وزي الراجل. لا مش زي الراجل. لا زي الراجل. زي الراجل ازاي؟ دي بنته. انه خلق الزوجين الذكر والانثى. لكن قال خلق زوجا او خلق فردا او خلق مخلوقا. لا جعل منه الزوجين الذكر والانثى. سبحان الله. يعني نجعل ده زي ده. ليس الذكر كالانثى. مش ام سيدنا مريم قالت كده؟ ابنتها عمران قالت ايه؟ رب اني وضعتها انثى والله اعلمه بما يضعه وليس الذكر لو ما قلت لها البنت زي الراجل. القران بيقول زي لو تذكروا كالون ده البنت زي الراجل. يا راجل عيب القران بيقول قال عمران اهي ارجع لها اقرا القران. المهم نوصي بناتنا انهم لما يروحوا الجامعه يبقى يتقوا الله يتكلموا مع زميلاتهم والولاد يتكلموا مع الولاد. نفصل بين القوات. افصل بين القوات تستريح. داخل اصل الرياضه حلوه بيروح رياضيه وبتاع. شفت اللي بالنادي اول امبارح؟ واحد مش عارف ايه راحوا على بعض بالتكاكين في ارقى نوادي مصر. من ارقى النوادي اه بالتكاكين. ليه؟ عشان شويه قله ادب. ده جغرف الدوله مش متطرف. اما الواد نبيل الغلبان وابو خليل ده متطرف. ليه؟ لان قاعد في الجامع. ها؟ متوحد الله. خلونا في الدار الاخره. ها؟ المهم. يبقى لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. كل مؤمن شفاعة يوم القيامة. طيب. هل هناك اناس يجي الرسول يشفع لهم ما يسمحش له بالشفاعة؟ لا. هل يزاد اناس يزاد يعني يطرد. يزاد يعني ايه؟ يطرد ويدفع ويمنع ويحجب. يزاد اناس من امتي عن الحوض يوم القيامة. فانهض لاشفع لهم عند ربي. فيقول ربي نور يا محمد لا تفعل. ياه. يقول هنا مفيش ايه؟ مفيش اذن بالشفاعة. مفيش اذن بالايه الشفاعة. انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك. عملوه يا رب. انهم رجعوا على ادبارهم القهقرة. رجعوا الورا. طب كتبوا السنة. فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يعني ايه طلب يدفع؟ لا انا ماليش دعوة. خلاص مدام لا يؤذن له. يعني ايه رجعوا على ادبارهم القهقرة؟ يعني تخيل انت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل كده ان في دولة مسلمة حمام سباحة في نادي بيعملوا فيه سباحة توقيعية بيسموه باليه مائي. تخيل انت الرسول يدخل تخيل انت الرسول يدخل في هذا المكان. هل يقول هؤلاء هم امتي؟ ها؟ ترضى انت لبنتك تروح مع ذلك الطرق في المية وتمناها ترضى؟ لا يرضاها الا ديون، وانت لا ترضى الديوثة. ركتوها على باب الجنة لا يدخلك ديون. من الديون يا رب؟ من يعرف القبح على اهله ويسكت عليه. يعني القبح يعني مرافو طالع عريانة في الشارع، مش عريانة يعني عريانة بتاع الاستربيز، لا عريانة بعرف الاسلام والعقل، العقل المستمر، الشهوة العربية، ابن البلد المصري، الريفي والصعيدي، بتاع بحر وابني، بس بهذا المنطق، اترك مفهوم الاسلام، بلاش نتعلمين هما من الاسلام، خليها بالاسلام. الكارثة بنت رأس بنطلون ما تعرفش هي بالست ازاي، وماشية مع ابوها او اخوها، وحد يبص لها في الشارع عايز يتخانق معاها، لا ده الراجل انت اللي يقام عليك، انت اللي بتتضرب، لان انت ديون، طرد الديوانة، جاي طبع العسل ومش مغطيه. فالزبون يتلم حواليه صح ولا لا؟ لكن مراتك ماشيه جنبك محترمه، ها؟ مجلس اللباس الشرعي، حد يبص عليها؟ تبص على ايه؟ كلمتها رافعه؟ ولا خمارها على نقابها؟ هتغزل في النقاب ولا تغزل في الخمار؟ مش ممكن، مش ممكن. يعني في الاسلام يعني يحفظنا من انفسنا. لكن لما تقول على مراتك وبنتك عرايه او لابسين لبسوها، انت مش اذيت ابنك بقى، مش اذيت بنتك بس ومراتك، ولا نفسك بس، نفسك وبنتك ومراتك والناس اللي بيبصوا. يعني انت من الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. عارف انت بتشيع الفاحشة؟ لك يعني ايه يعني؟ الحاجات حاجة من اجل الاسباب. ربنا لا يرقى هذا كثير. ويهدي كل عاقل. سبحان الله. انهم رجعوا على ادبارهم القحطرة. فأقول سبقا سبقا لمن بدل وغير. مثال، لو دخل النبي مسجدا من المساجد، درس نادي، خلينا في المساجد، هنا في المساجد من بدع، هل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ان هذا ان هذه المساجد وان ان هذه امتي؟ ها؟ معقولة دي؟ لا. مش ممكن البدعة اللي بتقع في المساجد، ارتفاع الاصوات وزخرفة المساجد وما فيها من البدع والمنكرات الكثير والكثير والكثير، لا يقول الرسول ان هذه المساجد. عندما المساجد بتاعتنا عندما يدخل فيها الاجانب وهم نجس نجس والمصيرة بالازل الى تسوء الخف في رجله، هل هذا الخف منع نجاسته؟ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام تحته يندرج جميع المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس. لا يدخلها مشرك. مفيش مشرك يدخل بيت الله لانه نجس. سبحان الله. انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ان خفتم عائلة اي فقرا من سنة الموارد والسياحة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. يا سلام. يا سلام يا كلامك يا الله يا جميل، مفيش احلى من كلام الله واجمل من قوانين الله واجمل من شرع الله. لو سلكنا طريق الله عز وجل. نعود الى مسألة الشفاعة. ما تصلي على صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم. الشفاعة كما قلنا خمس، اضفنا اليها شفاعته في عمه ابي طالب. الشفاعة العامة لبدء الحساب، شفاعته لمن خفت موازينه. هكذا الكلام مركز اهو. اصل كل واحد يقول لك ايه يا بختنا بالنبي ده يشفع لنا. ايوه يشفع لك انت لما برسلك المثل، لما تبقى تستحق ان تدخل لجنة الرقبة. لكن لما يبقى الواد فاشل قوي عليه يقول له يا استاذ ابنك وضعه في الدنيا جاي تقول لي خلي بالك منه. الشفاعة العامة، الشفاعة العامة دي كمان شفاعته في من خفت موازينه. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، شفاعته في من وجبت لهم النار بكبائرهم التي ارتكبوها ولم يتوبوا منها. ثم شفاعته لمن كاد ان يكبو على الصراط. ثم شفاعته عند الحوض. ثم شفاعة العلماء العامدين، شفاعة الشهداء. نجمل القضية بعد ذلك في امر هام، عشان بعد كده الانسان المسلم ما يبقاش في موضوع الشفاعة مشوش. انت كما قال لنا اهل العلم، اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. يعني ايه؟ استغلال كثير من هو مضمون لك. بالله عليك المساجد مش مليانة ليه؟ لان الناس وراء ايه؟ مصالح وراء ايه؟ اشغال وراء ايه؟ دنيا. ها؟ لكن لو اقتطع من الدنيا من الاسبوع ساعة او ساعتين في يومين في الاسبوع يحضر درس علم هنا ودرس علم هنا. صعبة دي؟ اظن مش صعبة. لكن لما يبقى راجل اعمال من الصبح من الساعة 6 من الساعة 10 ليل ويرجع وينام كالجيفة. ويضحك على نفسه ويقول ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الساعة يا رزق. طب فيه ذنوب يكفرها مجلس العلم؟ ولا ما فيش؟ ان مجلسا واحدا من مجالس العلم تكفر 70 مجلس من مجالس الصوم. وهو يدري المسلم ما في مجالس العلم من خوف لا اتى اليها حبوا. لوحده يعني. والشيلوني. سبحان الله. استغلالك فيما هو مضمون لك. لمسألة الايه? الرزق. وبالسماء رزقكم. وما توعدون. فورب السماء والارض. انه لحق. مثلما انكم تنطقون. فقال الاعراب او مرة مع الاية. بقال ربنا عمر. او مرة بعد ما سلم عليه. من اغضب الحليم حتى يقسم. مين زعل الحليم حتى يقسم فورب السماء? الامر بتعيد حالس من الله. صح ولا لا? الامر يحتاج الى قسم من الله. فالاعراب ازاي? من اغضب الحليم حتى يقسم. دي مسألة يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق. للسماء انكم ايه? تنطقون. انت بتكره فورة في النطق. طالما انها فيش مرض ولا غير في فورة في النطق. يبقى الكلام ان انت تاخد بالك من نعمة من نعمة انك تتكلم. بس ما تحولش الكلام الى نقمة. يا غيبة ونميمة وخوض في الاعراب. فالكلام ايه? نعمة. فالكلام ده زي ما بتقوله والسماء كده. الله سوف يرزقك. برضو نفس القضية. فاستغلالك فيما هو مضمون لك. وتقصيرك عما هو مطلوب منك. مطلوب منك الايه? العبادة. وما خلقت الجن والانس الا ايه? ليعبدوا ما اريد منهم من رزق. وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شو كلام ربنا ده? ها? ربنا مش عايز مننا لا عايز بس اعبده. مش عبادة يعني معنى كده نسيب العمل عشان الفلسفة تكسر مع بعض. لا نعمل. بس بالقدر يعني مش نعمل نبقى زي كحمار الرحى. لا. قال ابن عطاء الله انتقل من الكون الى المكون. ولا تنتقل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى النقطة التي انتقل اليها هو النقطة التي انتقل منها. انت بتشوف الحمار مغمين عينه الساقية او العيد الجاموس ها? مغمين عينه بيدور عن ايه? الساقية. وبيوصل لها نقطة بالضبط. يقدر يقولك لا ابن عطاء يقول لك لا انا عايزك تنتقل من الاكوان الى المكون. وان الى ربك المنتهى. يصلي امرك في رضوان الله عز وجل. ولعلك تذكر برضه عشان نفسك رزقك فصار نفسه. والناس الحكومات في الدول المتخلفه بتشغل الناس بامر رزق فتشغلهم عن امر الاسلام ونصر الاسلام. لك في مملكه سليمان بالاسود. شو اسودنا في نمله. وانا بقولها 700,000 مره عشان مسالة العقيده. مسالة العقيده. انا ما زهقتش من تكرار هذه الخطوه. بيعيدوا عليكم المسلسلات البايخة. وكل الناس بتتفرج برضه. لكن كتير يعيدوا المسلسل الفلاني. يقول له ليك اي امنية نحققها لك? له نفسي اسمع الاغنية الفلانية يا اخي يا هيك الامنية يا اخي. دي نقطتك. المهم. نملة سليمان فيها نقطتين. قال يا نملة. انت نعم يا نبي الله. قال لك انا بتحذري اخوانك من الدخول في الجحور. ها? ادخلوا مساكنكم. ويحتمنكم سليمان وجنوده. وهو يسألوه. يعني بتلتمس العذر لسيدنا سليمان. يقول له اهو يا عم. اللي انا عمي. ما كده الناس ما لما زمانك الموظف غلبان ورسته فدان ارض من راح بحها واشترح حتة عربية بهكا. ايوه يا سيد احتمل على من الله. شوف نملة في ادب وتواضع انت وعدم حق. لا. وهم لا يشعرون. يعني هم يدوس عليكم مش واخدين بالهم. سألوا يا عم ركب عربية سلم علينا احنا. بنركب تاكسي سلم على اوتوبيس. يعني يا ابن الحلال. انت عارف البلد اللي عنده قد ايه? ربنا بس يفك كرب المكرونون. أحد الأبواب مقسمة على بلاوم تلسلة ولا إيه؟ المهم أنت بتقول ليه لن نملك خوف مساكنكم؟ يا نبي الله خشيت أن يرى النمل عظمتك وعظمة جيشك ويشغل النمل لحظة عن ذكر الله. خوف النملة أن النمل ينسى ذكر الله لحظة. هنا سؤال أعجب بيها أوي. أنا فتعالي بقى أنت يا رئيس بتاع النمل أنت. قول لنا منطقة الطيب. كلم الحشرات ويسمعها. كلم العصفورة. سبحان الله. وماشي ليه عصفور بيقول لي عصفورة إيه؟ هو عصفور مش شايف سيدنا سليمان. هو بيغازل العصفور. لو اردت لحملت لك عرش سليمان بالمنقار. او كمان. ها? فبعت سليمان عليه السلام. وقال كم يزين العشق للعاشقين كراما. يا سلام. شو برضو ادب النبوة. كمان خلوه يعمل. ارد المنقار ما هو بكر عرش سليمان. هو عفريتش او ما قدرش يشيله. المهم الا تعالى نملا انت لا كم يكفيك من الطعام في العام؟ خلي بالكم انا خففت لكم الحلقه دي ولان انا كنت احوج الناس الى التخفيف. انا ربنا يفتح صدورنا جميعا يا رب العالمين. ابن ابوها يروح حبيتين قمح ما في زر. قال لي يا سلام غير الطلب رخيص. بتعمل طول الفتح عشان تعمل الكمون الشتوي والباب الشتوي عشان عارف عارف عارف اول حبيتين نام هنا بقى. حطيت قرورة وسابها. سنة رجع لها. ليه رخت حبة وسايب واحدة. تدي الجل بقى. واخد اكثر من التموين. انت تموين في اثنين او اكلت واحد. اسمع يا الله. عندما كان رزقي على الله كنت اعلم انه لن ينساني. فكنت اخر حبتين. وعندما صار رزقي محصورا بين يدي. انت مخلوق قد تنسى فكنت اقوم يوما وافطر يوما فاكلت حتى تراقيت الاخرى. من كان رزقه على الله يحزن ليه؟ ليه اللي يحزنك؟ وربنا كتب لك الرزق وانت في بطن امك. ما تدريش بالك بالرزق ولكن اشغل نفسك بطاعه الله. من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. هذا وبالله التوفيق هذا حديثنا عن امر الشفاعة. ثم تلي الحلقة القادمة ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله سوف تكون عن الصراط. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.